الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا درسنا المعتاد في هذا الوقت مع كتاب نيل الأوطار شرح منطقة الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أبواب السترة وحكم المرور من أمام المصلي دون السترة والدفع للمار، ومع حكم المرور. وذكرنا أو مر بنا عدد من الأحاديث، من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يذكره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. وذكرنا ما تحت هذين الحديثين من أحكام وفوائد تستفاد، وما داخل هذا الباب وهذا الشرح من أقوال ومذاهب وأحكام. وحديث أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله يلي هذين الحديثين عن بصر بن سعيد. البصر ما هو البصر يا إخوة؟ البصر ما هو يا أحمد؟ البصر التمر. البصر مرحلة من مراحل نمو البلح، واضح؟ بصر، بصر هذا بارك الله فيك قبل أن يكون بلحا يكون بصرا، والبلح يرتقي فيكون تمرا. لما يكون غير ناضج هو أحسن البصر، معنى؟ هذا يسمى البصر. طيب، يقول عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث ابن الصنة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، أي ما بين المصلي وسترته. عرفتم يا إخوة؟ لو يعلم، انظر إلى هذا الأسلوب الذي فيه تعظيم وتفخيم وترهيب وتخويف من هذا الفعل. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، بين يدي المصلي أي من أمام المصلي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، يعني يعلم ما مضى ويعلم ما سيأتي أمامه. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنتين. رواه الجماعة. قول ماذا عليه في رواية البخاري من الإثم تفرد بها الكشني هني. قال الحافظ: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقة. قال: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا. الكشميهني من رواة صحيح البخاري، وممن أخذ البخاري عن البخاري كتابه الصحيح ونشره وحدث به. ورواة البخاري كثيرون، منهم رجال ومنهم نساء. والذين خدموا صحيح البخاري عدد كبير من الناس، حتى ألف بعض المعاصرين كتابا في من خدم صحيح البخاري، تراجم من خدم صحيح البخاري، وسماه تحفة القارئ في تراجم من خدم صحيح البخاري، مجلد كامل كبير. فسبحان الله الذي كتب لهذا الكتاب الصيت والانتشار والبيوع والسمعة الحسنة. وهذا من حفظ الدين يا إخواننا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يقول جزاك الله خيرا لنا، فظن الكشميهني أصلا قد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها. قوله لكان أن يقف 40، يعني لو علم المرء مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. فجواب لو قوله لكان أن يقف. وقال الكرماني جواب لو ليس هو المذكور، بل التقدير لو يعلم ما عليه لوقف 40، ولو وقف 40 لكان خيرا له. قال الحافظ وليس ما قاله متعينا. على كل حال بارك الله فيكم، إثم المرور من أمام المصلي وبين صفرته وحيث لا مشرع، وعفوا وحيث وجد مشرع آخر وطريق آخر وسبيل آخر، والإنسان المرء قد قصر، فإنه يأثم في الحقيقة إثما عظيما، وهذا من كبائر الذنوب، وهذا من كبائر الذنوب. بارك الله فيك. أما إذا كان المرء معذورا وليس هناك مشرع إلا من هنا فلا يلحق الإثم، فلا يلحق الإثم. قوله 40 ذكر الكرماني لتخصيص الأربعين حكمتين، إحداهما كون الأربع أصل جميع الأعداد، هذا واحد. فلما أريد التكثير ضربت في 10. ثانيهما كون كمال أطوار الإنسان بـ40 كالمضفة والمضغة والعلقة، وكذا بلوغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال الحافظ ويحتمل غير ذلك، وفي سنن ابن ماجه وابن حبان في الصحيح من حديث أبي هريرة لكان أن يقف 100 عام خيرا له من الخطوة التي خطاها. وهذا مشعر بأن إطلاق 40 للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. وفي مسند البزار لكان أن يقف 40 خريفا، قالوا خيرا له، روي بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان، وهي رواية الترمذي. قال في الفتح واحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. قوله قال أبو الناظر إلى آخره في إبهام ما على المار من الإثم وزجرا له، زجرا له وتخويفا وترهيبا، لأن من مقاصد الإبهام التخويف، ومن مقاصد الإبهام الترهيب والزجر. قال في إبهام ما في ما على المار من الإثم زجرا له. والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار، وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة، وهذا هو الصحيح. كم حديث مر بنا يا أخانا أحمد عبد الرحمن؟ محدثا اليوم مر بنا ما هي؟ حديث ابن عمر الأولاني. حديث ابن عمر جميل. اللي هو إذا كان أحدهم مصلي. مصلي فلا يضع حدهم ما بين يديه بين أبا فليقاتله بين العنصرين. حديث سعيد خضري. أبي سعيد خضري قال سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يستاذ بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. تكلمنا على كلمة فليقاتله والبحث فيها طويل من قبل. نعم. الحديث الثالث. الحديث الثالث. وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بص بن سعيد عن أبي جهم عبد الله عن أبي جهيم عبد الله بن حارث بن الصمة الأنصاري قال قال الصمة الأنصاري قال قال الصلاة: لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخلف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. أحسنت. شوفوا بقى الحديث اللي بعده يا إخوة. وعن المضطرب بن أبي وداع أنه رأى النبي عليه السلام يصلي مما يلي باب بني سهم. وأنا أعرف هذا الحديث ليس بصحيح، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه والنسائي. ولفظهما: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من سبعه لو طاف يعني جاء حتى يحالي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. يقول الشارح: الحديث من رواية كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداع عن بعض أهله. كلمة عن بعض أهله يا إخوة إبهام، والضعف بالإسناد، وبالتالي الحديث هو يكون ضعيفا. حتى الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 28 و900، فليراجع هناك. يقول بارك الله فيكم عن بعض أهله عن جده ففي إسناده مجهول. والمضطرب وأبوه لهما صحبة وهما من مسلمة الفتح. معنى قوله والناس يمرون بين يديه في دليل على أن مرور المار بين يدي المصلي مع عدم اتخاذ السترة لا يبطل صلاته. سيأتي معنا يا إخوة من الذين إذا مروا من أمام مصلي تبطل الصلاة. سيأتي معنا في باب آخر تبطل الصلاة. سيأتي معنا إن شاء الله من الذين إذا مروا من أمام مصلي تبطل صلاته. لكن الآن في هذا الذي بين أيدينا الصلاة لا زالت صحيحة مجزية، إنما ينقص الخشوع ويكون إثم على المار. الشروط السابقة، الشروط السابقة. يقول هنا والناس يمرون بين يديه. أصلا ما دام الحديث ضعيفا فلا نستطيع أن نبني عليه حكما. بارك الله فيك. وأنت مأمور باتخاذ السترة سواء كنت في السفر أو في الحضر، سواء كنت في الحرم أو في الحيل، سواء كنت في مكة أو خارج مكة، سواء كنت في المطاف أو خارج المطاف أو في مكان آخر غير المطاف، الواجب يعني يتأكد في حقك اتخاذ السترة إلا أن تكون معذورا. لا حرج عليك، لا حرج عليك في هذا إن شاء الله. خلت الصبح وحتى مرة قدامي ادفع بالذي حصل. لا بعدين اسم قالوا معاك مر ما بينك وبين السترة ولا من بعد السترة؟ لا ما في مرة حصل السترة أصلا وهو مر قدامك والحديث دلوقتي والكاميرا المتأولة دلوقتي أول مرة أعرف على أساس إن فيه هو مر بين المصلى والسترة. المصلي لم يأخذ سترة هو أمر من أمره. قد يكون جاهلا، هذه مسألة قد يكون جاهلا أعلاها عن علم أعلاها عن جهل. متى يأثم؟ متى يأثم؟ مرة بين ظن الستر الظن ما في الستر. متى يأثم؟ يكون عليما. الله يسلمك، يكون عالم بالحب. وبهلا طيب، يقول هنا قوله الناس يمرون بين يديه في دليل على ان مرور المار بين يدي المصلي مع عدم اتخاذ الستره لا يبطل صلاته. قوله وليس بينهما ستره، قال سفيان يعني ليس بينه وبين الكعبه ستره. وفي النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل الكعبه وصلى اتخذ ستره واقترب منها. قال وفي دليل على عدم وجوب الستره، ولكن قد عرفت ان فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا. هذا كله على فرض صحه الحديث، والحديث اصلا لم يصح، فلا اشكال في المساله اصلا. قوله من سبعه ضم السين مهمله وسكون الباء بعدها عين مهمله اي من اشواطه السبعه. قوله في حاشيه المطاف اي في جانبه. باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراضا الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. رواه الجماعة إلا الترمذي. ما شاء الله. قال قوله صلاة من الليل أي صلاة التطوع قيام الليل أو الوتر أو ما إلى ذلك. قوله أنا معترضة بينه وبين القبلة، زاد أبو داود راقبة، وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. معنى يا إخوان، وسيأتي الكلام على حديث لا تصلوا خلف النائم والمتحدث. وقد ذهب مجاهد وطاووس ومالك والهدوية إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته. وأيضا قد يسجد المصلي ويتقلب النائم فيؤذي المصلي أو يضره. الأصل يا إخوان أن يفرق بين نائم ونائم. في نائم نوما خفيفا يشعر كما كانت عائشة رضي الله عنها إذا غمزها النبي عليه الصلاة والسلام أخرت رجلها، فإذا قام مدت رجليها. فهذا يشعرك أن عائشة ليس نوما بالعميق هنا، معنى يقول بخلاف الذي هو نائم نوما عميقا. فأنت أنت تصلي بجواره، احيانا في بعض الناس وهو نائم اي حركه بجواره تفزعه. كنت ارى بعض الناس ربما ان الرشاش الالي هذا يكون تحت الراس، فاذا جاء واحد يمر بجواره يفزع ياخذ الرشاش وعايز يرمي. ومره رايت رجلا كان نائما فجاء واحد يعني ينقذه للصلاة وقام صفع على وجهه وهو من شدة النوم غلبت النوم عليه، فبس عايز يعني ينقذه للصلاة. يلا فلان الصلاة، من شدة يعني فزعه قام صفع على وجهه مباشرة. فيفرق بين نوم ونوم ونائم وآخر. إذا كان هذا النائم نوما عميقا لا يشعر يعني ليس عنده شيء من الشعور لأن نومه ليس خفيفا فلا تصلي إليه. يأتي في هذا لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. والشيخ الألباني رحمه عليه ممن يحسن هذا الحديث، لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. المتحدث ليه؟ لأنه يشوش عليك وأنت تصلي خلفه، خلفه سترة، يبقى يتحدث هو صاحبه ويشوشان عليك، فلا تفعل، دعه. صلي إلى مكان يجلب لك الخشوع ويزيد عندك الأجر. قال بارك الله فيكم، واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه بلفظ لا تصلوا خلف النائم والمتحدث، فقد قال أبو داود تركوا كلها وهي. لكن الحقيقة يعني الشيخ الألباني ذكر شيئا من الطرق ربما تتقوى مع بعضها في السلسلة الصحيحة، وقال النووي هو ضعيف باتفاق الحفاظ، وأيضا أثبت الشيخ الألباني أن هناك من صححه من المتقدمين، فلا يسلم كلام النووي هذا من نظر. وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني وعن ابن عباس وعن ابن عمر عند ابن عدي وهما واهيان. قالوا فإذا أراد أن يوتر في مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل، اجعلوا آخر صلاة من الليل وترا، معنى يا إخوة، وسيأتي الكلام عليه. هو هذا محمول على من؟ على من غلب على ظنه ورجى من نفسه رجاء الأكيد أنه يقوم آخر الليل، وإلا إذا كان يغلب على نفسه فإنه يأخذ بالحزم ويوتر قبل أن ينام، ويوتر إيه؟ قبل أن ينام. فإذا استيقظ من آخر الليل صلى ما شاء، صلى إيه؟ ما شاء مثنى مثنى، لأنه لا وتران في ليلة. قال بارك الله فيكم، يقول أن من لم يكن له تهجد طيب وواثق باستيقاظ آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر. وتعرفون أبا بكر الصديق كان يوتر قبل أن ينام، وكان عمر رضي الله عنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل، ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لأبي هريرة أن يوتر قبل أن ينام. قال ووافق باستيقاظ آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك. وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وسيأتي الكلام في هذا الأمر لأن فيه خلافا كبيرا، ويفرق بين المرأة إذا كانت معترضة والمرأة إذا مرت وعبرت وتجاوزت، في فرق بين هذا وهذا. ونحن لا نتكلم في كون المرأة كينونة المرأة جالسة، كينونة المرأة معترضة نائمة، هذا شيء لا يمكن الصلاة، لكن الخلاف الأكيد والقوي إذا مرت المرأة البالغة من أمام المصلين، وسيأتي الكلام الحديث في هذا، وفيه مذاهب عدة. ومذهب عائشة رضي الله عنها أنه لا يقطع الصلاة سواء كانت مرة أو كانت جالسة أو كانت نائمة معترضة، هذا مذهبها رضي الله عنها، وسيأتي في هذا الأمر مذاهب واضحة. يقول في الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وسيأتي أيضا الكلام فيه. قال المصنف بعد أن ساق الحديث وفي حجة في جواز الصلاة إلى النائم انتهى. لكن يا إخوة كما قلت لكم جمعا بين أحاديث يفرق بين نائم ونائم ونوم وآخر. وعن ميمونة أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله، المسجد يعني المكان الذي يسجد فيه، وهو يصلي على خمرته، والخمرة سجادة صغيرة من جلد أو حصير على قدر الوجه، على قدر الوجه، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. متفق عليه. قوله بحذاء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في رواية للبخاري حيال مصلى النبي عليه الصلاة والسلام، حيال يعني وزان واتجاه، وفي أخرى له وأنا إلى جنبه نائمة، ومعنى الروايات واحد. قال وهي مفترشة في رواية البخاري وأنا على فراشي، قوله على خمرته هي السجادة، فتقدم ضبطها وتفسيرها. قول أصابني بعض ثوبه، في رواية البخاري أصابني ثوبه، وفي أخرى له أصابني ثيابه، وفي أخرى له فربما وقع ثوبه، وفي أخرى له أيضا فربما وقع ثيابه. والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض. قد تقدم الكلام في ذلك، وساق المصنف هنا الاستدلال به على صحة صلاة من صلى بين يديه إنسان، ولا دلالة في الحديث على ذلك، لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا يستلزم أن تكون بين يديه. قد استدل به أو استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة، قال ابن بطال. هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود، على جواز لا على جواز إيه؟ أحسنتم، هذا الذي أريد. وعن الفضل بن عباس قال زار النبي عليه الصلاة والسلام عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه، فلم يؤخرا ولم يزجرا. رواه أحمد والنسائي ولأبي داود معناه. وتعالوا ننظر هل في هذا الحديث تضعيف أو نحو هذا. يقول الحديث في إسناده عند أبي داود والنسائي محمد بن عمر بن علي والعباس بن عبيد الله بن العباس وهما صدوقان، وقال المنذري ذكر بعضهم أن في إسناده مقالا. طيب احنا في الحديث ده فيه ايه بالضبط؟ قل زار النبي عليه الصلاه والسلام عباسا في بديه الناس ولنا كليبه وحماره فرعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر هما بين يديه. يعني ان كان بين يديه بمعنى من بعد السطره، ليست ما بين السطره والمصلي، لا حرج، لا في اشكال. لكن الاشكال ان نفهم ان هذا الحديث أن الحمارة تمر، أن الكلب أو الكليبة تمر، الإشكال كله في المرور، الإشكال كله في المرور والمشي والحركة، الإشكال كله فين؟ في المرور والمشي والحركة والتجاوز، معنى يا إخوان؟ والمراد به أيضا ما بين سترة المصلي والمصلي. يقول هنا ولأبي داود معناه. الحديث في إسناده عند أبي داود والنسائي محمد بن عمر ابن علي والعباس بن عبيد الله بن عباس وهما صدوقان، وقال المنذري ذكر بعضهم أن في إسناده مقالا، قال زار النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما تقع زيارته لبعض جيرانه، لبعض الصحابة، لبعض الفضلاء من الصحابة وما إلى ذلك. قال في مشروعية زيارة الفاضل المفضول، قالوا في بادية لنا، يعني إيه زيارة الفاضل المفضول؟ من تواضع الألفاظ، هذا واحد، من حسن خلق، هذا الثاني، من سبق في الخير، من حرص على إيش؟ على إخوان، في المؤانسة، في المؤانسة، في الملاطفة، رواية الفاضل زيارة الفاضل للمفضول. قال قوله في بادية لنا، البادية البادو وخلاف الحضار. قوله كليبة بلفظ التصغير، ورواية أبي داود كلبة بالتكبير. قوله حمارة، قال في المفاتيح التاء في حمارة وكلبة للإفراد، كما يقال تمر وتمرات، ويجوز أن تكون للتأنيث. قال الجوهري ربما قالوا حمارة، والأكثر أن يقال للأنثى أتان. الحديث استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة، لكن أحاديث إخوة يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض أقوى من هذا الحديث، والحديث هذا لا يخلو من ضعف ومقال. بارك الله فيك. قال: وقد اختلف في ذلك، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا، وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب كون أسود. إحنا معنى الحديث التي فيه الكلب الأسود. فقالوا: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأصفر؟ قال: الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. قال: وقد اختلف في ذلك، وسيأتي الكلام عليه بل بعد هذا، وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود، ولا ذكر أنهما مرا بين يدي. شوف، يأكد الشيخ الإمام الشوكاني على مسألة كون هذا الحيوان أمام المصلي واقف مستقر، وكونه يتحرك ويمشي. طب إذا مر بين يدي الصفوف لا حرج، لا يؤثر شيء. ليه؟ لأن المأموم سترته سترة الإمام، والإمام سترته لمن خلفه. وذكرنا قبل هذا أن ابن عباس أرسل الأتان ترتع بين الصف في منى، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، فلم ينكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى في صلاة من وراء ظهر. قال: وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو إيه؟ محل النزاع. هو ده محل النزاع، أسئلة المرور والمشي والتجاوز. باب ما يقطع الصلاة بمروره. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقطع الصلاة المرأة، المراد المرأة الحائض البالغة، يعني الحائض البالغة، والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد وبقي إيش؟ ويقي من ذلك مثل مؤخرات الرحل. وضحت يا إخوان؟ يعني اتخاذ السترة، شو اتخاذ السترة كم له فوائد. قال: وعن عبد الله بن مغفل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. وهو أحمد وابن ماجه. حتى ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن مما يبطل الصلاة هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث على الصحيح، كما في الشرح الممتع له رحمه الله تعالى. قال: بارك الله فيكم. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. أنتم تعلمون أن من العلماء من فهم قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب معناه ينقص الأجر وينقص الخشوع ويذهبه. هذا قول الجماهير، هذا قول الجماهير، حملوا القطع والنقصان قطع معنوي وقطع ثواب ونقصان خشوع وما إلى ذلك. لكن ما دام الحديث صح وليس هناك ما يصرف ظاهره، فيجب علينا العمل بظاهره حتى يأتي دليل يصرف. قال: فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذه أمور غيبية، نحن متعبدون لله عز وجل بهذه النصوص وهذه الروايات الثابتة الصحيحة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يتكلم بشيء لا نعقل معناه، وهذه أمور غيبية. والنبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه يشرع، يتكلم ليشرع للناس، قال فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. وتعلمون يا إخوة من اقتنى كلبا بغير حاجة وغير ضرورة فإنه ينقص من أجله قيراطان في اليوم، قيراطان من الحسنات، قيراطان من الثواب والأجر. فلا تضع حسناتك أخي المسلم، لا تهدم بنيانا تعبت في تشييده وإقامته، لا كن حريصا، إلا أن يكون هذا الكلب في حراسة أو في ماشية أو في زرع أو في صيد أو نحو هذا، فإن الإنسان محظور. وأيضا الحديث فيه لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة تمثال. معناها فأنت بالشخص، بعض الناس يقلد الغرب فيقتني كلبا ما أدري ما لونه، أبيض مثلا، كلبا بالسلالة على السلالة الفلانية، كلبا على يعني الهيئة الفلانية، صغيرا لا كبيرا، كلبا يعني ككلب بوش مثلا، يقول لك بوش عنده كلب معين بالسلالة الفلانية باللون الفلاني، يقول لك والله إذا فلان عنده كلب على هيئة كلب فلان هذا الرئيس أمريكا السابق، هذا من الملهم. وتجد بعض الناس يغالي في هذا الباب، بعض النساء تغالي، ربما تركب الكلب يعني في الكنبة الخلفية وراءها، والكلب له ميزانية من طعام وشراب وكسوة ودواء وما إلى ذلك وفراش الحمد لله. وربما لبعض الكلاب فنادق معناه وسرر عليها يتكئون، هذه من المصائب، حسبنا الله ونعم الوكيل، وما علم هؤلاء بهذه الأحكام. كل هذا ناشئ بسبب إيه؟ لتحذرن يعني أثر من كان قبلكم وسنن من كان قبلكم، حد والقدة بالقدة والشبر بالشبر والذراع بالذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلكم والتشبه والتقليد. قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. حديث عبد الله بن مغفل رواه ابن ماجه من طريق جميل بن الحسن وفيه ضعف وغطية رجال ثقة. وفي باب عن الحكم الغفاري عند الطبراني في المعجم الكبير بلفظ حديث عبد الله بن مغفل، وعن أنس عند البزار بلفظ يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قال العراقي ورجال ثقة عن أبي سعيد أشار إلى الترمذي، وعن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه بلفظ يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض، ولم يقل أبو داود الحائض يعني البالغة وليس التي عليها الدورة، ولم يقل أبو داود الأسود، قد روي موقوفا على ابن عباس. وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود وزاد فيه الخنزير واليهودي والمجوسي ولا تصح. قد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة، قال ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه. انتهى. وعن عبد الله بن عمر عند أحمد قال بينما نحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لبعض أعلى الوادي يريد أن يصلي، قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمارا من شعب، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده. قال العراقي وإسناده صحيح. عن عائشة عند أحمد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاة المرء شيء إلا الحمار. شوف الأحاديث في الباب، أريد أن أقول لكم في الباب هذا أحاديث ظاهرة التعارض الذي جعل العلماء يختلفون، ولو في ما في إلا حديث واحد وليس هناك ما يعارضه، وظاهره يعني يدل على الحقيقة ويجب العمل بظاهره، ما أدى إلى الخلاف والأقوال. ما الذي يجعل العلماء يختلفون؟ وجود تعارض في الباب بين حديث هنا وحديث هناك. شوفوا كيف، شوف لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرء، وعندكم حديث أخرى ستأتي لا يقطع صلاة المسلم شيء. شوف الزنا، وبعضها صحيح وبعضها ضعيف، هذا الذي جعل العلماء يختلفون، منهم من يقول بهذا القول ومنهم من يقول بهذا القول. وإلا لو لم يأتي إلا حديث واحد صريح ما كان العلماء يختلفون أصلا، جميعا سيسلمون بهذا الحديث إذا علموا به ويقولون بمقتضى صريح الحديث. عرفتم يا أخوة؟ قال فقالت عائشة لقد قرنا بدواب سوء. ها شوف مذهب عائشة، ألم أقول لكم إن مذهب عائشة المرأة لا تقطع إنما يقطع الكلب والحمار. طيب يعني استنبط منها واجتهاد منها، يعني أنتم قرنتمونا بإيه؟ ربما يكون الوهم منكم أيها المتحدث، ربما أنك وهمت، ربما أنك ذهلت، ربما أنك وهلت. كانت عائشة رضي الله عنها تستدرك على بعض الصحابة يقول لا فلان وهم، فلان ذهل، ربما نسي فحدث بشيء من عنده. عرفتم؟ لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل أن الصحابي ما دام صح الحديث فهو ضابط لما سمعه، ضابط كيف يحدث، ضابط كيف يبلغ، معنى يا إخوان، وهو أعلم بالتنزيل وباللغة وباللغة، ويعلم بما تحيل إليه المعاني. يقول هنا بارك الله فيكم، قالت عائشة رضي الله عنها لقد قرنا بدواب سوء. إيه دواب سوء؟ الحمار والكلب. قال العراقي ورجاله ثقات، وحديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمارة تقطع الصلاة، والمرء والمراد بقطع الصلاة إبطالها. شو زي هذا قال، وهذا الذي يتبادر من نص الحديث. هناك من قال لا مش المراد إلا الإبطال، هنا في الصحة ده المراد في الأجر، والمراد قلة الخشوع، عذاب الخشوع. يقول وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة، منه أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه، وحكي أيضا عن أبي ذر وابن عمر، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب. شوفها طائفة كله الكلب الحمار لا يقطع والمرأة لا تقطع، شوف فيها مذاهب وتفاصيل نشئ من إيه؟ عن اختلاف النصوص الروايات في الباب. يقول وجاء عن ابن عمر أنه قال في الكلب، قال به في الكلب، وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار. شوف ازاي اختلف، ومن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكور الحسن البصري وابو الاحوص صاحب ابن مسعود سلم بن سليم ابو الاحوص، ومن الائمة احمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري، وحكى الترمذي عنه انه يخصص بالكلب الاسود وتوقف في الحمار والمرء. قال ابن دقيق العيد وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرمي من جزم القول عن أحمد لأنه لا يقطع المرأة والحمار، وذهب عن الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه، سواء كان الكلب والحمار مارا أم غير مار، الصحيح المرور يا أخو، وصغيرا أم كبيرا، حيا أم ميتا، وكون المرأة بين يدي رجل مارة أم غير مارة، صغيرة أم شوف صغيرة أم كبيرة، مع أن الحديث هي إيه؟ تقديم بأنها حال. قال أم كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة. وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح، واستدل بالحديث. شوف أخرجوا إيه؟ أخرجوا الحمار. شوف زين على متى من المدى؟ قال ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح، واستدل بالحديث السابق عند أبي داود وابن ماجه بلفظ يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض، ولا عذر لمن يقول بحمل المطلق على المقيد من ذلك وهم الجمهور. وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية أهل الظاهر فلازمهم ذلك. وقال ابن عربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف. قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجليها. قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف الوادي فليس كذلك لأنه صحيح، فإن جميعهم ثقات. وإن أراد به كون أن الأكثرين وقفوا على ابن عباس فقد رفعوا شعبة، ورفع الثقة مقدم على وقف من وقف وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث انتهى. والمسألة فيها تفصيل، تتعارض موقوف مع مرفوع أو من أوقف مع من أرفع. قال وعلى يعني إذا تعرض من أوقف مع من رفع. قال وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث انتهى. وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار والسنار القط دون المرأة، ولعل دليلا على ذلك ما رواته من اعتراضها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم. وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور، وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تقطع الصلاة، فهي محجوجة بما روت. ويمكن الاستدلال بحديث أم سلمة الآتي وسيأتي عليه. وذهب إسحاق بن راهوي إلى أنه اقطع الكلب الأسود فقط، وحكاه ابن المنذر عن عائشة. ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس الآتي أخرج الحمار، وحديث أم سلمة الآتي أيضا كذلك، حديث عائشة المتقدم أخرج المرأة، والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب، وحديث أن الخنزير والمجوسي واليهودي يقطعوا لا تقوم بمثل حجة كما تقدم. وفي أن حديث عائشة متقدم مشتمل على ذكر الكافر، ورجال إسناد الثقات كما عرف. وذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف، ورواه المهدي بالبحر عن العيترة أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء. وهذا ماذا؟ قال النووي وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. ومنعه ومنهم من يدعي النسخ بالحديث الآخر. على كل حال مذهب النسخ لا يصح، لأنه يجب الجمع بين الأحاديث. لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، قالوا هذا غير مرضي، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها. وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ، ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه، مع أن حديث لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف. وروى القول بالنسخ، وروي القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البر، واستدل على تأخر تاريخ حديث ابن عباس الآتي بأنه كان في حجة الوداع، وهي في سنة عشر وفي آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى تأخر حديث عائشة وحديث ميمون المتقدمين وحديث أم سلمة الآتي، لأن ما حكاه زوجاته عنه يعلم تأخره لكون الصلاة بالليل عندهن، ولم يزل على ذلك حتى مات، خصوصا مع عائشة مع تكرار قيامه في كل ليلة. فلو حدث شيء مما يخالف ذلك لعلمنا به. وعلى تسليم صحة هذا الاستدلال على التأخر لا يتم بالمطلوب من النسخ. أما أولا قد عرفت أن حديث عائشة وميمونة خارجان عن محل النزاع، وحديث أم سلمة أخص من المتنازع فيه، لأن الذي فيه مرور الصغيرة بين يديه صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس ليس فيه إلا مرور الأتان فهو أخص من الدعوة. وأما ثانيا فالخاص بهذه الأمور لا يصلح للنسخ ما اشتمل عليه زيادة عليها، لما تقرر من وجوب بناء العام على الخاص مطلقا. وأما ثالثا فقد أمكن الجمع بما تقدم. وأما رابعا فيمكن الجمع أيضا بأن يحمل حديث عائشة وميمونة أم سلمة على صلاة النفل، وهو يعتبر فيما لا يعتبر في الفرض، على أنه لم ينقل أنه اجتزأ بتلك الصلاة، ولم يحمل على أن ذلك وقع في غير حالة الحيض. والحكم بقطع المرأة للصلاة إنما وإذا كانت حائضا كما تقدم. وأيضا قد عرفت أن وقوع ثوبه صلى الله عليه وسلم على ميمونة لا يستلزم أنها بين يديه فضلا عن أن يستلزم المرور، وكذلك اعتراض عائشة لا يستلزم المرور. ويحمل حديث ابن عباس على أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت إلى سترة، ومع وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة، كما يدل على ذلك قوله في حديث أبي هريرة، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. وقوله في حديث أبي ذر فإنه يصدر إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، ولا يلزم من نفي الجدار كما سأتي في حديث ابن عباس نفي سترة أخرى من حربة أو غيرها كما ذكره العراقي. لكن الصحيح يا إخوة أن في حديث عبد الله بن عباس إلى غير جدار، جاءت الروايات الأخرى إلى غير سترة، إلى غير شيء يسترش، إلى غير عصا، إلى غير ذلك، كلها تنفي أنه كان متخذا سترة صلى الله عليه وسلم. قال نفي سترة أخرى من حربة أو غيرها كما ذكره العراق، ويدل على هذا أن البخاري بوب على هذا الحديث باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، فاقتضى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة. لا يقال قد ثبت في بعض الطرق عند البزار بإسناد صاحب الأرض ليس شيئا يسترة تحول بيننا وبينه، لأننا نقول لم ينفي السترة مطلقا. لا، رواية البزار هذه تبين أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة في هذا الموقف. إنما نفي السترة لن تحول بينه وبينه كالجدار المرتفع الذي كل هذا تمحل وتعسف في التأويل ولا يقبل. بارك الله فيك. يقول كالجدار المرتفع الذي يمنع الرؤية بينهما، وقد صرح بمثل هذا العراقي، ولو سلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقا لأمكن الجمع بوجه آخر ذكره ابن دقيق العين، وأن قول ابن عباس كما سيأتي ولم ينكر ذلك على أحد ولم يقل ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، يدل على أن المرور كان بين يدي بعض الصفين ولا يلزم من ذلك اطلاع. لا، كلمة لا يلزم من ذلك اطلاع، لا، النبي عليه الصلاة والسلام اطلع أنه يرى من خلفه في صلاته كما يرى من أمامه. قال ولا يلزم من ذلك اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام لجواز أن يكون صفا ممتدا ولا اطلع عليه. لا يقال إن قوله أحد يشمل النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليه أحد، لأنه لا معنى الاستدلال بعدم الإنكار من غير النبي عليه الصلاة والسلام مع حضرته، ولو سلم اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك كما ورد في بعض الروايات الصحيح بلفظ فلم ينكر ذلك عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، بالبناء للمجهول فلم ينكر ذلك عليه، لم يكن ذلك دليلا على الجواز، لأن ترك الإنكار إنما كان لأجل أن الإمام سترة للمؤتمين كما تقدم وسيأتي، ولا قطع مع السترة لما عرف، ولو سلم صحة الاستدلال بهذا الحديث على الجواز وخلوص من شوائب هذه الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصلاة ويبقى ما عدا. وأما الاستدلال بحديث لا يقطع الصلاة شيء فستعرف عدم انضهاضه للاحتجاج، ولو سلم انضهاضه فهو عام مخصص بهذه الأحاديث. أما عند من يقول إنه يبنى العام على الخاص مطلقا فظاهر، وأما عند من يقول إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر، كل هذه مذاهب عند الأصوليين، بناء العام على الخاص مطلقا معنى المتأخر والمتقدم، قال فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ، ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص عند الجمهور، وقد ادعى ابو الحسين الاجماع على ذلك. واما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو مذهب جمهور الزيديه والحنفيه والقاضي عبد الجبار والباقلاني، فلا شك ان الاحاديث الخاصه فيما نحن بصدده ارجح من هذا الحديث العام، اللي هو الحديث العام ايه؟ يقطع الصلاه شيئا. إذا تقرر لك ما أسلم إن عرفت أن الكلب الأسود والمرأة الحائض يقطعان الصلاة، ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم على المذهب الثاني، وقد عرفت أنه مرجوع، وكذلك يقطع صلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح الحديث الوارد بذلك. قد تقدم ما يؤيده ويبقى نزاع في الحمار، قد أسلمنا في ذلك ما فيه كفاية. وأما المرأة غير الحائض والكلب الذي ليس بأسود قد عرفت الكلام فيهما. خلاصة هذا وأرجح ما في هذا الباب يا إخوان أن المرأة إذا مرت تقطع، الكلب الأسود إذا مر يقطع، الحمار إذا مر يقطع، والمراد المرور بين المصلي وسترته. يعني هذا إن شاء الله حديث أم سلمة وحديث أبي سعيد الخدري وإن شاء الله حديث عبد الله بن عباس، وهو ختام أبواب أبواب السترة أمام المصلي. وبعدين بإذن الله بعد هذه الأبواب أبواب صلاة التطوع وباب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة بإذن الله. إلى لقاء الصباح بإذن الله مع هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكرمكم الله، بارك الله فيك.